بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في أنواع الصلح، وهو قسمان: أحدهما يجري بين المتداعيين، وهو نوعان: أحدهما صلح على إقرار، فإن جرى على عين غير المدعاة فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد للعيب ومنع تصرفه قبل القبض واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا أو على منفعة فإجارة تثبت أحكامها أو على بعض العين المدعاة فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها ولا يصح بلفظ البيع، والأصح صحته بلفظ الصلح. هذا كلام الإمام النووي. وأما بيانه، فالصلح قسمان: قسم يجري بين المتداعيين، أي بين المدعي والمدعى عليه، وقسم آخر يجري بين المدعي وبين أجنبي من رجل أو امرأة. القسم الأول: الصلح الذي يجري بين المتداعيين نوعان: صلح على إقرار وصلح على إنكار. كذلك الصلح الذي على إقرار، أولا من جهة حكمه فهو جائز باتفاق العلماء، وهو نوعان: صلح عن الأعيان وصلح عن البيوت. ونبدأ بالصلح عن الأعيان، فهو صلح أو صلح معاوضة وصلح حقيقة، صلح معاوضة وصلح حقيقة. أما صلح المعاوضة أن يصالح شخص على حقه من غير جنسه، مثل أن يصالح على دراهم بدنانير أو على دنانير بدراهم، فهذا يأخذ صورة البيع وأحكامه أيضا. أزيد الأمر بيانا: الصلح صلح المعاوضة، مثلا أعير أخي أسامة سيارة، فلما سألته إياها، لما طلبتها منه عطل في دفعها وتردد، وهو صاحب شوكة وقوة، فخشيت أن أغلظ عليه، يعني ينكر علي سيارتي أو يجحدها، فقلت أصالحك على أن تعطيني $5,000 وتبقى السيارة لك، فقال قبلتك، فأخذ السيارة ودفع إلي $5,000. أليس هذه هي صورة معاوضة؟ وذلك أني أعطيته سيارة وصالحته عليها $5,000، بغض النظر عن هذا المال هل يساوي ثمنها العادي أم هو أقل منها؟ طبعا أن يكون أكثر من ذلك فهذا بعيد، واضح؟ لكن هذه صورة معاوضة، هذه صورة معاوضة. كذلك لو مثلا أنا أقرضته 1000 دينار، فلما حان أجلها سألته مالي، فما طلني في ذلك، نروع به عن ذلك، فصالحته على أن يرد إلي مثلا بدلا 1000 دينار مثلا 1000 دولار بدلا من هذا أيضا معاوضة، هذا معاوضة، فأعطيته 1000 وأعطاني عنها 1000 دولار، أعطيته 1000 دينار فأعطاني عوضا عنها 1000 دولار، هذه أيضا صورة من صور المعاوضة. فلما كان هذا من صور المعاوضة، لما كان هذا من صور المعاوضة، فإنه يأخذ حكم البيع، فإنه يأخذ حكم البيع من جهة ثبوت الشفعة، وكذلك الرد بالعيب، ومن جهة خيار المجلس وخيار الشرط، إلى غير ذلك من الأحكام الثابتة في عقد البيع. وإن جرى الصلح على عين غير المدعى، كما إذا ادعى عليه دارا فأقر لها أو أقر له بها وصالحه عنها بمعين كثوب، فهو أيضا بيع للعين المدعى، من المدعي للمدعى عليه بلفظ الصلح، وتثبت فيه أحكام البيع كما أسلفنا قبل قليل. وإذا كان البدلان جنسا ربويا واشترط القطع في إذا كانا جنسا ربويا فهذا أيضا يأخذ أحكام عقد البيع فيما يخص الصرف. أما إذا صالح على دين فإنه إن كان ذهبا أو فضة فهو بيع أيضا، وإن كان عبدا أو ثوبا مثلا موصوفا فهو موصوفا في الذمة، فهو يلحق بعقد السلم فيأخذ حكمه. ولو جرى الصلح من العين المدعاة على منفعة فهو إيجار. صورة هذه المسألة لو أني أعرت سيارتي إلى أخي أسامة، فلما أردت السيارة يعني لم يطاوعني في ردها، فصالحته على أن أتركها عنده 5 أيام ينتفع بالسيارة ثم يردها إلي، فقبل. الآن ما الذي حصل؟ فإنني أعطيته السيارة علي، فلما أنكرها علي صالحته أن أمد له في وقتها أو في زمنها 5 أيام ينتفع بها ثم يردها، فهذا في حكم ماذا؟ في حكم الإيجار، وذلك أني استنقذت السيارة بمنفع، يعني أخذت السيارة في مقابل عوض هو ماذا؟ هو منفعة. وأليس الإيجار، أليس عقد الإيجار هو من العقود، من عقود المعاوضة، لكن أحد العوضين يكون عينا والآخر يكون منفعة. نحن عندما يستأجر أحدنا دارا فإنه يبذل المال لصاحبها ويرفع صاحبها يده عن الدار لنستوفي المنفعة مقابل المال الذي دفعنا. إذا لما كان الصلح على منفعة فإنه يأخذ أحكام الإيجار. ثم بعدها قال: أما إذا صالح على منفعة العين المدعى، كأن صالحه على أن يسكنها الذي هي في يده وقتا، فقد اختلف الفقهاء في تكييف هذا، هل هو إجارة أم هو إعارة؟ ورجح الإمام الشافعي بأنه إعارة مؤقتة. قلنا نحن صلح الإقرار ينقسم إلى قسمين، إلى معاوضة وإلى حقيقة. الحقيقة هو أن يحط صاحب المال أو يضع صاحب المال عن أخيه جزءا من المال الذي له عنده. فلو جرى الصلح على بعض العين المدعاة كربعها مثلا، فهبة لبعضها الباقي لصاحب اليد عليها، فتثبت أحكام الهبة المقررة في بابها من اشتراط القبول وغيره لصدق حدها على ذلك. أزيد الأمر بيانا. الآن لو أني أعطيت أسامة 1000 دينار إلى أجل هو 5 أشهر، فلما حان الأجل طلبته المال فتردد في دفعه، فقلت أصالحك على أن أحط عنك 300 دينار وترد إلي الباقي، فقال قبلت، فرد إلي 700 دينار. فهذا هو يعني صلح الحقيقة، وذلك أني وضعت عنه 300 دينار، حططت عنه 300 دينار واكتفيت أن يعطيني 700 دينار. وهذا أيضا يأخذ أحكام البيع. الآن طبعا هذه الصورة لا تأخذ حكم البيع، بل تأخذ حكم الهبة تماما، كأني وهبته 300 دينار، لكن في مقابل أن أستنقذ أكثر مالي منه. بعدها قال: ولا يصح بلفظ البيع، يعني لا تصح صورة الحقيقة، أو لا يصح صلح الحقيقة بلفظ البيع، قال: لأن العين كلها ملك للمقر له، فإذا باعها ببعضها فقد باع الشيء ببعضه وهو باطل. وهذه إحدى المسائل التي فارق فيها الصلح البيع، حيث قطع الأصحاب من الشافعية بأنه لا يصح صلح الحقيقة بلفظ البيع. بيان ذلك يعني كالصورة التي ذكرنا، قلت أعطيت أسامة قرضا قدره 1000 دينار لمدة 5 أشهر. فلما حان الأجل طلبته المال فأنكره علي أو تردد وماطل، فصالحته على أن أحط عنه، لكن لا بلفظ الصلح ولكن بلفظ البيع. فقلت له: بعتك 1000 دينار التي هي في ذمتك 700 دينار على أن تردها إلي الآن. فقال: قبلت. قال العلماء: لا يصح هذا، لا تصح الحقيبة بلفظ البيع. قلنا: ما هو سبب ذلك؟ قال: لأن 1000 هي ملك لي، فلا يستقيم عندئذ أن أبيع مالي ببعض مالي، أو أن أبيع كل مالي بجزء منه، فهذا لا يستقيم ولا يقبل عند العقلاء. ولذلك قالوا: لا يصح صلح الحقيقة بلفظ البيع. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: والأصح صحته بلفظ الصلح، والأصح صحته بلفظ الصلح، وصورة ذلك أن تقول: صالحتك عن 100 التي لي في ذمتك 50، وفيها وجهان: أحدهما لا يصح لأن الصلح بيع وهذا ضعيف، والثاني وهو الأصح الصحة لأن معناه أعطني 50 وأبرأتك من 50 أخرى، ولو صرح بذلك صح كما تقدم. إذن في الصورة الأولى لما أعرضنا عن صلح الحقيقة بلفظ البيع قلنا بأنه لا يجوز ولا يصح اتفاقا عند أصحابنا الشافعين. لكن إذا أبرمنا صلح الحقيقة بلفظ الصلح فهذا مقبول في الأصح. لو مثلا لي على أخي 1000 دينار، ثم لما انقضى أجلها وطلبتها تردد، فصالحته على أن أضع عنه نصفها، فقلت: صالحتك على أن تعطيني 500 دينار وتبقى لك 500 دينار، فقال: قبلت. فهذا يصح ولا شيء. بعدها قال الإمام النووي رحمه الله: ولو صالح من دين على عين صح، وهو ينقسم أيضا إلى معاوضة وحقيقة. أما المعاوضة فصورتها: لو صالح من دين يجوز الاعتياض عنه على عين أو على دين صح ذلك، ويصح أيضا المصالحة على منفعة لعموم الأدلة. بيان ذلك: مثلا لأسامة علي 1000 دينار، وكان قد أجلني، منحني أجلا 5 أشهر، فلما انقضى الأجل وجاء يطلب ماله قلت: لا أرد إليك مالك، ولكني أملك جهاز لابتوب أصالحك عليه، يعني أدفعه لك، ثم يعني يسقط حقك الذي في ذمتي. فقبل، الآن الآن حق أسامة عندي دين، ثم لما أعطيته أو صالحته على اللابتوب، اللابتوب يطلق عليه بأنه عين، أليس كذلك؟ إذا صالحته في مقابل الدين على أو صالحته عن الدين بماذا؟ بعين هي جهاز حاسوب لابتوب. واضح الكلام؟ هذه صورة، وقد قال العلماء يجوز. والصورة الثانية، الصورة الثانية أن أصالحه، أن أصالحه على إيه؟ على دين أيضا، أن أصالحه على دين أيضا. فمثلا أقول له كان قد أقرضني 1000 دينار لمدة 5 أشهر مثلا، فلما انقضى الأجل جاء يطلب ماله، فقلت له كنت أعطيتك، كنت أعطيتك قطعة ذهب قبل مثلا 2 سنين، أتذكر؟ قال نعم. فقلت له أصالحك، أصالحك عليها بمالك الذي علي، بمالك الذي علي. فقال قبلت. فهذا هذا صلح، صلح، صلح دين بدين، يعني أنا صالحته عن دينه بدين لي عليه. واضح الكلام؟ أو أنني أحيله على إيه؟ قلت مثلا أصالحك بإيه؟ بدين الذي على فلان وقدره مثلا 400 دينار أو 500 دينار وقد انقضى أجلها. بعدها قال الإمام النووي رحمه الله: فإن توافقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس، اشترط قبض العوض في المجلس، وإلا فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح، أو دينا اشترط تعيينه في المجلس. وهي أو وفي قبضه الوجهان، وإن صالح من دين على بعضه فهو إبراء عن باقيه، ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحمهما. مرة أخرى: فإن توافقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس، اشترط قبض العوض في المجلس، وإلا فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح، أو دينا اشترط تعيينه في المجلس، وفي قبضه الوجهان، وإن صالح من دين على بعضه فهو إبراء، ويصح بلفظ الإبراء والحق ونحوهما. بيان ذلك: فإن توافق الدين المصالح عنه والعوض فالمصالح عليه في علة الربا كالصلح عن فضة بذهب، اشترط قبض العوض في المجلس حذرا من الربا. فإن تفرقا قبل قبضه بطل الصلح، ولا يشترط تعيينه في العقد على الأصح. الآن لي على أسامة 1000 دينار قد قد انقضى أجلها، فلما طلبتها، لما طلبتها قال أصالحك، أصالحك على 1400 دولار، أصالحك على 1400 دولار. الآن يا بنات، الدنانير الأردنية تختلف في نوعها عن الدولارات الأمريكية، أليس كذلك؟ لكن وإن اختلف العوضان أو البدلان فإن علتهما واحدة وهي الثمنية، والعلماء قد أفادوا بأن الأموال الربوية إذا كان العوضان من هذه الأموال أي الربوية جاز التفاضل، جاز التفاضل بين البدلين، ويشترط حصول شرطين اثنين، وهو الحلول، يعني أن يكون البيع حالا وأن يكون التقابض في المجلس يدا بيد. فلو اختل شرط منهما كان العقد ربا حراما وهو باطل عند الجمهور وفاسد غير نافذ عند الحنفية. إذن المال الذي لي على أسامة 1000 دينار وصالحني على على 1400 دولار، أيوة، أو 1300 دولار. هنا البدلان من ربوية، من الأصناف الربوية، وقد اختلف نوعهما، فجاز التفاضل، يعني يجوز أن يصالحني على أقل من قيمة الدنانير أو على أكثر من قيمتها، لكن لا بد من تحقق ووجود هذين الشرطين، وهو ماذا؟ أن يكون البيع حالا وأن يكون التقابض في المجلس. بمجرد حصول الصلح بيننا ينبغي أن يقبضني وأن يدفع إلي الدولارات، واضح؟ فلو أننا افترقنا عن مجلس العقد ولم يدفع المال إلي يكون هذا عقدا فاسدا باطلا. السبب في ذلك ماذا؟ اختلال شرط من هذين الشرطين، وهو ماذا؟ التقابض، عدم التقابض في المجلس. قال ويصح أيضا المصالحة، عفوا، قال أيضا فإن تفرقا قبل قبضه بطل الصلح، ولا يشترط تعيينه في العقد على الأصح. يعني لو مثلا قال أصالحك على على هذه الدولارات، فقلت قبلت، جاز هذا، وذلك أني قد صفحت عنه وقد عفوت، سواء كان المبلغ أقل من قيمة 1000 دينار أو أكثر من ذلك أو يعادلها، واضح الأمر؟ وذلك أن الصلح من عقود الإرفاق ومن عقود المسامحة. فالآن لو مثلا بنتي هذه استلفت مني 1000 دينار، فأنا جئت بمثلا بمظروف فيه 700 دينار وقلت أقرضتك هذا وأخذته، صح الأمر، صح العقد أو لا؟ رغم أنها طلبت 1000 فأعطيتها أعطيتها يعني قدرا من الدنانير في هذا المظروف، واضح؟ فهل لا بد من معرفة ذلك؟ لا. فإن كذلك عقد الهبة، كذلك عقد الوصية، لأنها من عقود إيش؟ من عقود الإرفاق، من عقود التيسير وتفريج الكرب وصنائع المعروف. ثم بعدها قال وإن لم يتوافق الدين المصالح منه والمصالح عليه في علة الربا كالصلح عن فضة بحنطة، أو ثوب، فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح، كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة. كلام نافع نفيس. الآن لو كان لي على أسامة 1000 دينار فصالحني على يعني مجموعة من الثياب، على مجموعة من الثياب، أو صالحني على جهاز لابتوب، هل يشترط أن يدفع إلي جهاز اللابتوب ونحن في المجلس؟ يجوز هذا، ويجوز أيضا أن يدفعه إلي يعني بعد يوم، بعد 3 أيام، بعد أكثر من ذلك، ولا يلزم من أن يعني يدفعه في المجلس. ليش؟ لاختلاف العلة، لاختلاف العلة، لأن الدنانير علتها ثمنية، وهذا علته ليست ثمنية، علته ليست ثمنية، فلم يكن هذا وذاك كلاهما من الأصناف، بل المال صنف ربوي اللي هو الدنانير صنف ربوي، واللابتوب ليس ربويا، فجاز عندئذ أن أصالحه على أحكام البيع. الآن بينفع نشتري لابتوب بالدين ولا لا؟ أليس حصول هذا يقضي بأن الإنسان قد أخذ وقبض اللابتوب وأخر دفع ثمنه إلى شهر أو شهرين أو كذا؟ وكثير من الناس يزاول هذه الصورة، أليس كذلك؟ أين؟ إذا مرة أخرى، إذا كان المصالح عنه دينا، والمصالح عليه عينا، لا يشترط دفع العين أو تسليمها في المجلس، لا يشترط. فلو سلمها خارج المجلس، لو أجل تسليمها يوما أو يومين جاز ذلك ولا شيء. وإن كان العوض دينا كصالحتك عن دراهم التي عليك بكذا، اشترط تعيينه في المجلس ليخرج عن بيع الدين بالدين. وفي قبضه في المجلس الوجهان أصحهما، لا يشترط. وإن كانا ربويين اشترط لما سبق في الاستبدال عن الثمن. هذا سنعود إلى ذكره في المحاضرة القادمة إن شاء الله. الله ولي التوفيق، نسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.